بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المبحث الثاني: لا يجب على الله تعالى شيء عندنا. وأوجب المعتزلة اللطف عندنا للشاعر كما تعلم. نعم. وأوجب المعتزلة اللطف والثواب والعوض. وزاد البغداديون منهم إيجاب الأصلح للعباد في الدنيا وإيجاب عقاب العاصي. عقاب العاصي. عقاب العاصي كانوا يريدون في الآخرة. لنا لو وجب على الله شيء لزم أن يكون فوقه من هو أعلى رتبة منه. سبحان الله وبحمده. واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة. يعني لو وجب على الله شيء لكان هناك موجب، هناك من يوجب عليه. أما عند أهل السنة وهو ما دلت عليه السنة أن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، فلا يجب على الله شيء من قبل عقول الناس كما تقول المعتزلة. فمذهب أهل السنة هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة في التحريم والإيجاب. الله يريد من نفسه كذا، يريد أن يفعل فيوجب على نفسه، يحرم على إني حرمت الظلم على نفسي، أوجب على نفسي قبول توبة التائبين. إنما التوبة على الله، فقد وقع أجره على الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين. وفي حديث معاذ كما تعلمون: حق الله على العباد، حق العباد على الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أحسن الله إليك. بيان الملازمة. أن الإجابة أمر إضافي لا بد له من موجب وموجب عليه، والموجب أعلى رتبة من الموجب عليه كما في الشاهد. وأما بطلان اللازم فلأنه لو كان فوق الله تعالى أعلى رتبة منه لكان الإله هو ذاك الأعلى. الله هو نعم هو إيش؟ لكان الإله هو ذاك الأعلى. نعم تعالى الله. ثم يجب على ذلك الأعلى ما أوجبتموه فيكون فوقه أعلى منه، ويلزم التسلسل وهما باطلا. الأمر أيسر من هذا التحليلات الواهية التي لا موجب لها. فإن قيل: لا نسلم أن الإجابة يستلزم موجبا أعلى، ولم يجز أن يكون الله تعالى موجبا لذلك على نفسه كما يوجب أحدنا على نفسه فعل الطاعات بالنذر. فإن قيل لا نسلم أن الإجابة يستلزم موجبا أعلى، ولم يجز أن يكون الله تعالى موجبا لذلك على نفسه كما يوجب أحدنا على نفسه فعل الطاعات بالنذر. قلنا: أما استلزام الإيجاب موجبا أعلى وموجبا عليه أدنى فمما لا ينكره إلا معاند، فإن الوجوب لغة هو السقوط، والإيجاب هو الإسقاط، ومحال أن يسقط الإنسان على نفسه شيئا. وأما إيجاب أحدنا على نفسه فلا نسلم أنه نفس الإيجاب، بل هو التزام يكون سبب الإيجاب. يعني الإيجاب من جهة الشرع، يعني فيه تجاوز. إذا قلنا إن فلان أوجب على نفسه فيه تجاوز، كانه من تعبير السبب، تعبير بالسبب بالمسبب عن السبب. وإلى وجوب النذر مستفاد من الشرع، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا عبرنا وقلنا فلان نذر بمعنى أوجب على نفسه، ففيه نوع تجوز من يعني، فهو من قبل التعبير بالمسبب الذي هو الوجوب عن السبب الذي هو الالتزام. نعم. أحسن الله إليك. سلمناه، لكنه إيجاب مجازا. صحيح. لعدم ركن الإيجاب الحقيقي وهو الموجب الأعلى فيه، ولا يلزم ترتب حكم الحقيقة على المجاز. وأما الثواب والعوض فلا يجبان للعبد على الله تعالى، خصوصا على أصول المعتزلة، فإنهم قالوا إن أوقات المكلف جميعها مستغرقة، إن أوقات المكلف جميعها مستغرقة بوجوب طاعة الله تعالى، وإنما حصر الله تعالى وجوب الطاعات في أوقاتها المؤقتة لها تبرعا منه باللطف به والتخفيف عنه. وعلى هذا بنوا لزوم النفل بالشروع فيه، قالوا لأنه إذا شرع دل على تفرغه للعبادة، فلزمه الإتمام عملا بمقتضى الأصل وانتفاء المانع. وإذا كانت أوقاته مستغرقة بوجوب العبادة عليه، فكيف يجب له ثوابها؟ وهل هذا إلا بمثابة من قضى دينا عليه ثم قال لصاحب الدين أثبني على قضاء ديني الذي كان لك علي؟ فإن قيل وجوب الطاعة والعبادة على العبد لا ينافي وجوب الثواب على الرب، كالأجير إذا وفى عمله وجب على المستأجر أجره، قلنا هو باطل من وجوه. أحدها أنه مبني على قياس الغائب على الشاهد، وهو لا يطرد مطلقا عندنا ولا عندكم. الثاني أن العبد مملوك للرب، والأجير ليس مملوكا للمستأجر. ونظير مسألتنا ما إذا فرضنا مملوكا له وحينئذ ما إذا فرضناه مملوكا له وحينئذ لا يمكنكم إيجاب الأجرة عليه لعبده. الثالث أن لله تعالى على العبد من النعم ما لا يقاومه القدر الذي كلف به من الطاعات بخلاف الأجير والمستأجر. وأما الأصلح للعباد فلا يجب، لأن الأصلح لهم أن يكون خلقهم في الجنة، أو أنه لم يكن أخرجهم منها بعد أن كانوا فيها كامنين في صلب آدم، وحيث خلقهم كامنين وحيث خلقهم في الدنيا فقد كان الأصلح أن لا يكلفهم، وحيث كلفهم فقد كان الأصلح لهم أن يعصمهم، وقد كان الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق لئلا يكون معذبا في الدارين. كل هذه إيرادات على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح. نعم. وحيث لم يفعل ذلك مع أنه لا يقبح منه شيء دل على عدم وجوب رعاية الأصلح. كلمة لا يقبح منه شيء هذه كلمة مجملة، يعني كل ما يفعله ويقضيه كله عدل وحكمة، فليس شيء منه قبيح. أما أنه يجوز عليه كل ممكن فهذا ممتنع، فإنه يمكن منه الظلم ولكنه لا يفعل لكمال عدله، فالظلم منه تعالى، فالظلم قبيح والله تعالى منزه عنه. عادل الجمعة. أحسن الله إليك. وحيث لم يفعل ذلك مع أنه لا يقبح منه شيء دل على عدم وجوب رعاية الأصلح. نعم. وأما عقاب العاصي فهو حق لله تعالى لا ينتفع باستيفائه. إيش؟ لا ينتفع باستيفائه. نعم. ولا يتضرر بتركه فجاز إسقاطه، بل هو حسن كما في الشاهد وأولى. فإن قيل إذا كان لا ينفعه استيفاؤه ولا يضره تركه، فاستيفاؤه حيث يستوفيه يكون عبثا، قلنا هذا عليكم ألزم، لأنكم توجبون عليه عقاب العاصي مع تسليم عدم لحوق النفع والضر له. فاستمراركم على القول بالأمرين إيجاب للعبث عليه، ورجوعكم عن أحدهما اعتراف ببطلان رأيكم فيه. فإن قيل نحن نوجب عليه عقاب العاصي تصديقا لإخباره به لئلا يلزم فيه الكذب بوقوع الخبر خلاف المخبر، قلنا لا يلزم الكذب في ترك العقاب لجواز أنه أضمر في إخباره استثناء بمشيئته. يعني أنه أضمر إن شئت. نعم. نعم. لجواز أنه أضمر في إخباره استثناء بمشيئته، أو شرط أو شرط يتوقف عليه العذاب ولم يوجد. فإن قيل لو جاز أن يضمر في إخباره ما يحيل معناه الظاهر لنا لسقط الوثوق بسائر إخباراته، لجواز أن يكون أضمر في سائر تكاليفنا مشيئة أو شرطا بنفيها. قلنا الجواب من وجوه: أحدها تجويز ذلك ولا يلزم منه محال، لأن نعمل بمقتضى التكاليف الظاهرة والمضمرة لا يتوجه العمل بمقتضاها علينا لعدم علمنا بها، لأن ذلك يكون تكليف بما لا يطاق وهو باطل عندكم، ويكون فائدة ذلك إظهار الطائع وتمييزه من العاصي. الثاني تجويز ذلك وإن استلزم التلبيس، وإن استلزم التلبيس وتكليف ما لا يطاق، لأن التكليف بالمحال جائز عند أهل السنة، لأن التكليف بالمحال جائز عند أهل السنة وجمهور المتكلمين على ما تقدم. والتلبيس وإن قبح من غير الله تعالى لا يقبح منه عندنا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عندنا شاعر يعني يجوز كل ممكن فهو جائز على الله. احنا احسن الله اليك. الثالث اختصاص الاضمارات بتلك الاخبارات المتضمنه وقوع العقاب ليدفع بها المحال اللازم من كذب اخباره عندكم ومن ايجاب العقاب عليه عندنا، وليس ذلك موجودا في باقي التكاليف، فلا حاجة إلى الإضمار فيها، لأن ما احتيج إليه لدفع المحال مقدر بقدره. وهذا البحث من فروع التحسين والتقبيح، فلذلك أتينا به عقيبه، وله مدخل في النبوات، فلذلك قدمناه عليه. ثم قال: المبحث الثالث في النبوات. حسب الله. كل هذه مناقشات لا طائل تحتها ولا حيرة فيها للمسلم، تورثه وتثير في نفسه القلق والحيرة يغني عن ذلك كله الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله في أصل المسألة، في الوجوب والإيجاب كله. مذهب أهل السنة لا يحتاجون فيه إلى هذا الحوار وهذا الجدل والقيل والقال. نعم قف عليه مبحث. أحسن الله إليك. لا بد أن يبيه. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. نعم. تبيان. تفضل يا أبو محمد. نعم.